لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس والعشرون بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى نتمم به كلامنا عن قضية البيعة ومفهومها من بعد أن تناولنا في لقائنا السابق مفهوم الجماعة. ورحنا نقول اعتقدت فرقة التكفير أنها تمثل جماعة المسلمين وأنها الجماعة التي ليست هناك جماعة أخرى غيرها وأنه ينبغي على كل من تسمع بها أن يبادر في الانضمام إليها مع مبايعة إمامها. فقد بينت لحضراتكم أن جماعة المسلمين ليست مجرد كيان مستضعف ولا أن إمام المسلمين مجرد رجل مستضعف أو معتقل أو هارب من الأحكام وإنما المعني بالجماعة هي جماعة المسلمين مذ بدأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي أمر الله جماعة مرت وتمر بأطوار متعددة فأول أمرها في هذه الأمة ختمت النبوة ورفعت ولن تعود وثاني أمرها خلافة راشدة على نهج النبوة بدأت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسميت بعمر رضي الله عنه ثم كانت خلافة عثمان رضي الله عنه ثم كانت خلافة علي رضي الله عنه وتتابعت الخلافة الراشدة ثم أعقبتها فترة أخرى في حكم ورثي عضوض ثم تبعها ملك جبري قهري يعيشه الناس في هذا الزمان. والأمة تنتظر بعد خلافة راشدة

يمكن أن ننشئها في وقت من الأوقات، أو أن يقوم أحدنا ليكون له تلامذة يربيهم أو يعلمهم، ويعتقد أن هذه هي جماعة المسلمين التي ينبغي على كل المسلمين أن يتبعوها وأن يبايعوا إمامها، أو أن يكون هذا الاعتقاد في جمعية بعينها أو جماعة بعينها مشهرة أو غير مشهرة، ليس الأمر كذلك من قريب أو من بعيد، وإنما جماعة المسلمين هم المسلمون يوم أن يسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لهم إمام، ويكونون لهم مكنة أو تمكين في الأرض. فإن لم يكن لهم إمام فهم جماعة المسلمين وإن كانوا بغير إمام. ورحنا نقرب ونبعد في المسألة بما مفاده أن جماعة المسلمين لا تنحصر في فرقة التكفير المستضعفة والتي لا كيان لها، لا من حيث الكم ولا من حيث كيف، حيث إن جماعة المسلمين يجب أن تكون ممكنة وأن تقيم الحدود وأن تحرس الثغور وأن تطبق شرع الله وأن تنصر المظلوم إلى آخر هذه الأمور التي هي شرط لازم في الجماعة المسلمة أو في جماعة المسلمين. لكن اعتقد أهل التكفير صحة ما ذهبوا إليه من أنهم جماعة المسلمين، ولذا راحوا يوجبون البيعة لإمامهم، فقالوا إن البيعة ولزوم الجماعة من شروط الإيمان، فلا بد من مبايعة الإمام أو أمير الجماعة، فهي شرط من شروط الإسلام، تدلين على ذلك بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث صحيحة ولا شك، لكن المشكلة في فهمها. فالحديث يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قالوا: كما أنه لا بد أن يكون مع جماعة المسلمين التي يعنون بها أنفسهم، لأنه إن لم يكن في جماعة كان كافرا وهالكا. ويستدلون من حديث: ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ولذلك قالوا: يكفر كل من أعرض عن جماعتهم ولم يدخل فيما دخلوا فيه، كذلك يكفر كل من قبل فكرهم ولم يدخل في جماعتهم ويبايع إمامهم، ومن بايع إمامهم ودخل في جماعتهم ثم تراءى له لسبب أو لآخر أن يتركها فهو مرتد حلال الدم، بل وكل الجماعات الإسلامية الأخرى إذا بلغتها دعوتهم ولم تخل نفسها لتبايع إمامهم فهي كافرة مارقة. وأساس فكرتهم هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. وهذا يعني ضرورة اختيار أمير لأي ثلاثة من المسلمين يجتمعون معا. وجاء لفظ الحديث آمرا، بحيث يفهم أن من جحد هذا الأمر كفر. ومن ثم فلا بد للمسلمين من أمير يقودهم، وهذا يعني ضرورة أن تتم المبايعة من المسلم للأمير المسلم. وإذا كانت الجماعة هي الوحيدة المسلمة فأميرها هو الوحيد المستحق للمبايعة، وإذا كانت البيعة فرضا من فروض الإسلام فالذي لا يبايع يعد كافرا. والبيعة التي يتم بها دخول الجماعة المسلمة تلزم المسلم بالطاعة فيما أحب وكره وفي العسر واليسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. وشرط هذه البيعة ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. قالوا: والطاعة المطلوبة هنا ليست فقط في الأمور الدينية بل تشمل الأمور الدنيوية أيضا. مع الصبر على فساد أمرائها وظلم إمامها إن وقع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلب ظهرك. فالبيعة هي المدخل لا عنه فقد كفر. هذا كلام فرقة التكفير في قضية البيعة، من بعد كلامهم في البيعة من بعد كلامهم قبل الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من فريضة البيعة لجماعتهم وكفر من لم يفعل ذلك في قضية الجماعة، وقبل الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من فريضة البيعة لجماعتهم وكفر من لم يفعل ذلك نصحح لهم المفاهيم التي أخطأوا فيها والأدلة التي استندوا عليها لتكون بمثابة الرد على خطأ ما ذهبوا إليه، وتصحيح المفاهيم والأدلة في حد ذاتها. فليست القضية كذبا وليست الأدلة خطأا، ففي الإسلام بيعة، وما ذكر حولها من أدلة فهو صحيح، ولكن الخطأ يكمن في فهم الأشخاص لهذه الأدلة ولتلك القضية، ذلك أنهم ليسوا من أهل النظر والاجتهاد فوضعوا الأدلة في غير موضعها وفهموها على غير وجهها. إن قضية البيعة من حيث الحكم والدليل لا غبار عليها، ولكن حيث إنها قد انبنت على خطأ، وهو أن الجماعة المذكورة هي جماعة المسلمين فحسب، أي أن أهل التكفير والهجرة هم جماعة المسلمين فحسب وما عداهم فهم كفرة، ولذا وجبت البيعة لإمامهم ومن لم يفعل فهو كافر. لما بنوا القضية على هذا المفهوم لذلك صارت كل أحكامهم خاطئة وجائرة، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. وقد استبان بطلان ما ذهبوا إليه من أنهم جماعة المسلمين فحسب، فلذلك بطل ما بنوه عليه وهو فرضية البيعة لهم فقط أو لإمامهم فحسب، لأنه ثبت أنه ليس صوابا ما زعموه وهو أنهم وحدهم جماعة المسلمين، إذ لا تكون بيعة لجماعة منهجها بهذا التدهور والفساد والخروج عن جماعة السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة. ما عرفنا فرقة كل أحكامها لا تمت إلى الإسلام بصلة كما كانت فرقة التكفير والهجرة، وكيف تكون البيعة لجماعة مستضعفة لا تملك رجالها ولا تستطيع حمايتهم ولا تستطيع إعانة مستغيثهم أو نصرة مستنصرهم ولا تقيم الحدود ولا تعطي الحقوق ولا تقوم بالإمامة في المسلمين؟ فأي جماعة تلك إذن؟ لقد ذهبوا إلى القول بفرضية البيعة، ولا بيعة إلا لخليفة أو إمام أو أمير أو سلطان تجب له السمع والطاعة في المعروف، فما معنى ذلك وما صحة القول في تلك القضية؟ اعلم أخي رحمك الله أن البيعة من الإسلام، وأنه إذا تم اختيار الإمام كانت هناك بيعة من المسلمين له على السمع والطاعة في المعروف في مقابل قيام الإمام بواجبه نحو جماعة المسلمين، وقد يكتفى عنها بطريقة الانتخاب العصرية إذا كانت تلك الانتخابات صحيحة نزيهة غير مزورة ولا مسبوقة باعتقالات، فإن من أعطى صوته بالموافقة رضيه إماما والتزم طاعته، وهذا أمر معروف في تاريخ الأمة. قد تتغير الوسائل في اختيار الإمام لكن البيعة قائمة، وإن كان الأمر في العصور المتدهورة المتأخرة أصبح بغير بيعة وبغير اختيار، وإنما أصبح بالغلبة والقهر. وعلماء الإسلام ذكروا ذلك في أمر الخلافة أنها قد تكون بالبيعة والاختيار وقد تكون بالغلبة والقهر، وتختلف الأحكام من واحدة لأخرى، لكن الأصل في اختيار الإمام أو الخليفة أو الأمير أو السلطان، وهي ألفاظ مترادفة تدل على معنى معين. إمام المسلمين الذي يقود جماعة المسلمين يسوس دنياهم بدينهم أو يصلح دنياهم بدينهم، وللإمام شروط وواجبات وصفات سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد في حينها. ولأهمية البيعة لا بد من توضيح هذا المعنى، فنقول البيعة كما وردت في القرآن والسنة معناها المبايعة أو المعاهدة، مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى يد صاحبه، وفيها معاوضة بين الطرفين، فالذي يبايع غيره على النصرة مثلا يبذل كل منهما ما يحقق المصلحة لهما. والذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الحقيقة يبايعون الله تعالى على نصرة هذا الدين من وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بايعوه على الجهاد فأعطوا الله أنفسهم وأموالهم، وأعطاهم الله النصر في الدنيا والنعيم في الآخرة، وذكر ذلك بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مع المؤمنين عدة مبايعات، منها بيعة الأنصار ليلة العقبة في مكة حين دخلوا الإسلام وبايعوه على النصرة والحماية إن هاجر إليهم، ومنها بيعة النساء الواردة في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. ومن المبايعات أيضا بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية، تلك التي قال الله عز وجل عنها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وكانت يومها على عدم الفراق، ومنها مبايعات فردية لآحاد الناس، كمن حضر ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فبين له أن الهجرة انتهت بفتح مكة، فبايعه صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد والخير. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطاع. وهذه البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الوفاء بها، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وإذا كان هناك أي تعاهد على خير فإنه يجب الوفاء به حتى بين الأفراد بعضهم مع بعض، بقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والبيعة بمعناها المعروف تكون بين الناس والخليفة أو الإمام والأمير أو الحاكم، والنصوص الواردة فيها محمولة على ذلك. والبيعة في الإسلام 7 أنواع استخلصها المحدثون والفقهاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته الواردة بشأنها. أنواع البيعة 7: بيعة على الإسلام، وبيعة على أعمال الإسلام، وبيعة على الهجرة، وبيعة على النصر، وبيعة على الجهاد، وبيعة على السمع والطاعة، وبيعة على الموت في سبيل الله. البيعة على الإسلام، والبيعة على أعمال الإسلام، والبيعة على الهجرة، والبيعة على النصرة، والبيعة على الجهاد، والبيعة على السمع والطاعة، والبيعة على الموت. وإليك أدلة ذلك وحكم هذه البيعات. أولا: البيعة العامة على الإسلام. أخرج الإمام أحمد عن محمد بن الأسود بن خلف أن أباه الأسود رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: جلس عند قرن، أي أعلى الجبل، فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قلت: وما الشهادة؟ قال: يبايعهم على الإيمان بالله للدخول في الإسلام، والصغار والرجال والنساء، فبايعهم على الإسلام والشهادة. فنرى أن هذه البيعة للدخول في الإسلام، وأنها تلزم الرجال والنساء، ومن تركها فلم يبايع على الشهادتين ومات على غير ذلك مات على جاهلية الاعتقاد وعلى الكفر والعياذ بالله تعالى. فتلك هي البيعة التي من تركها فقد كفر. من ترك المبايعة على الإسلام أو على الشهادتين. أما النوع الثاني فهو البيعة على أعمال الإسلام، وذلك الحديث الذي أخرجه الطبراني عن جرير رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، من مات منا ولم يأتي شيئا منهن ضمن له الجنة، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن فستر الله عليه فعلى الله حسابه. وبيعة النساء المشار إليها في هذا الحديث أوضحتها الآية الكريمة كما بينها حديث البخاري وغيره عن سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلت معه القبلتين وهي إحدى نساء بني عدي بن النجار، قالت جئت الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأمطار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال ولا تغششن أزواجكن ولا تغششن أزواجكن. قالت فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا، فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره، تأخذ ماله فتحابي به غيره. وقد جاء في هذا في معنى هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت أيضا. وعن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذه الأحاديث بيّنت البيعة على أعمال الإسلام، من تخلف عنها فليس كافرا، ومن لم يوفي بها فليس كافرا كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن أتى من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثالث أنواع البيعة البيعة على الهجرة. عن الحارث بن زياد الساعدي قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة، فظننا أنهم يدعون إلى البيعة، فقلت يا رسول الله بايع هذا على الهجرة، قال ومن هذا؟ قلت هذا ابن عمي حوت، قال لا أبايعكم إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، والذي نفسي بيده لا يحب الأنصار رجلا حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض الأنصار رجلا حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغض. وعن يزيد الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية لقتال المشركين قال ادعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام مع التحول إلى دار الهجرة، فإن أبوا الإسلام فالجزية، فإن أبوها فالحرب، ومن أسلم ولم يهاجر يجري عليه ما على المؤمنين ما عدا الفيء فلا نصيب له فيه. ويتضح من هذا أن التخلف عن الهجرة ليس كفرا، والتخلف عن البيعة عن الهجرة ليس كفرا. ومعلوم أن موطن الهجرة تمثل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وجد بها الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. وأن التخلف عن الانضمام إلى الجماعة المسلمة حيث الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكن كفرا، وحسبنا أن الله يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولايتهم من شيء ما لكم ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الآية ولا يخفى على كل ذي حس وبصيرة أن الآية القرآنية نزلت في مؤمنين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة، فلا عذر لهم في التخلف، وإلا لما كلفهم الله تعالى بالهجرة حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذا عاقبهم على التخلف بعدم الولاء وعدم النصرة على المعاهد، ولو كفروا لاستبان ذلك من الآية، لكن دل على أن التخلف عن هذه البيعة ليس كفرا، وإن كان تقصيرا عاقب الله فيه وعاقب بعدم الولاء وعدم النصرة على المعاهد. النوع الرابع من البيعة، البيعة على النصرة، بحديث جابر رضي الله عنه قال: مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يتبع الناس في منازله وفي عكاظ ومجنة أو مجنة لهما سوق بمكة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد من يؤويه وينصره حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو حضر موت فيأتيه أهله وذو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلموا بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا فتشاوروا فقلنا: حتى متى نترك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرحل 70 رجل فرحل 70 رجلا منا حتى قدموا عليه في الموت، فواعدنا شعب العقبة فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى تواقينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعه؟ قال: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقدموا في الله، وأن تقدموا في الله، لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا إليه، أي نريد مبايعته، فأخذ بيد أسعد بن زرارة وهو من أصغره، وفي رواية يعني هو أصغر 70 إلا أنا، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مناواة للعرب كافة، وقتل خياركم وتعضدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فجزاؤكم وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه. قالوا: ابعد يا سعد، ابعد يا سعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلمها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرف ويعطينا على ذلك الجنة. فتلك البيعة على المنصف، وهي بيعة تخلف عنها مسلمون بمكة والمدينة رغم مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمواس، ولكن لم يبايع كل الأنصار، لم يبايع كل الأنصار، بل العدد المشار إليه كانوا 70، ولم يقل أحد من الأمة بكفر من تخلف عن هذه البيعة. خامس أنواع البيعة، البيعة على الجهاد. عن مجاشع ابن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا واخر فقلت بايعنا على الهجرة، فقال انقضت الهجرة إلى أهلها، فقلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد، على الإسلام والجهاد. وعن بشير بن الخطاب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقلت على ما تبايعني يا رسول الله؟ فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده فقال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتصلي وتزكي وتصوم رمضان وتحج وتجاهد في سبيل الله؟ قلت يا رسول الله كلا نطيق إلا اثنتين فلا نطيقهما، أنا أطيق كل ما ذكرت من التكاليف عدا عن ثنتين، كلا نطيق إلا اثنتين فلا نطيقهما، الجهاد والصدقة. والله ما لي إلا 10 جود من الإبل وهن رسل أهلي، وأما الجهاد فإني رجل جبان، ويزعمون أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأخاف إن حضرت القتال أن أخشع بنفسي فأبوء بغضب من الله. فقبض الرسول صلى الله عليه وسلم يده أي من البيعة ثم حركها ثم قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد، لا صدقة ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة، فبما إذن تدخل الجنة؟ قلت يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، أي أبايعك على كل ذلك، ابسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعته عليهن كلهن. فهنا نجد النبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا الشرط الذي اشترطه بشير، لأنه استبعد ركنين من أركان الإسلام. أما وأن بشير إن قبل الإسلام كله وبايع على ذلك ثم هو لم يجاهد أو لم يتصدق، فإنه بذلك يكون عاصيا وتكون بيعته مقبولة، لكن إعلانه عدم قبول الإسلام كاملا هذا الذي يتنافى مع جانب التصديق الذي يجب أن ينجح فيه المرء 100%، بأن يقبل الإسلام بكليته وشموليته حتى وإن قصر في التنفيذ والتطبيق بعد ذلك. وأما الجهاد فله أحكام تختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون فرض عين أو يكون فرض كفاية، والتخلف عن الجهاد لا يترتب عليه الحكم بالكفر. والآيات التي وردت في سورة التوبة إنما تخص المنافقين الذين تخلفوا وقدموا أعذارا واهية فوصفت حاله. ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم حد الردة عليهم، لأنهم تظاهروا بالإسلام فهم يخادعون الله وهو خادعهم. أما امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبايعة بشير فلأنه صرح بإرادته في منع الزكاة والجهاد أو في رفع الزكاة والجهاد عنه، وهذا لا يجوز. إنما تجب البيعة على الإسلام كله، ثم من تخلف عن العمل يعذر أو يقال أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. كما أخرج البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه حديثا مطولا عن تخلفه ومن معه في تبوك، جاء فيه جاء المخلفون فاتفقوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. أما كعب بن مالك فقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكذب عليه ولم يعتذر بما اعتذر المخلفون، وفعل مثل ذلك مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام معهم، ولبثوا على ذلك 50 يوما. ثم نزل قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيات. قال كعب: وقوله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا ليس الذي ذكر، إنه مما خلفنا من الغد، وإنما هو تخليف الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا وإرجاءه أمرنا. خلفوا أي خلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أرجاء حكمهم إلى الله. وواضح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عذر المتخلفين، رغم أن الآيات وصفت أحوالهم وما بهم من نفاق وكفر، لأن وصف الحال الخفي شيء، والأحكام الشرعية التي تترتب على الأعمال الظاهرة شيء آخر. وما كان كفرهم ونفاقهم بتخلفهم عن الجهاد، وإنما تخلفهم عن الجهاد أظهر نفاقهم المخبوء، ولم ينشئه بادئ ذي بدء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. سادس أنواع البيعة: البيعة على الموت. عن مسلمة قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى جذع شجرة، فلما جف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قلت: بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا؟ فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آل فقال: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في زمن يزيد بن معاوية، حيث دخل عسكره المدينة لقتال أهلها من الصحابة والتابعين. ومن هنا يتضح أن التخلف عن هذه البيعة ليس كفرا كذلك. وسابع أنواع البيعة هو البيعة على السمع والطاعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطاع. وقد بايع الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء رضي الله عنهم هذه البيعة، أي على السمع والطاعة، ومنهم من تخلف عنها. فليس كل الصحابة كانوا يجتمعون عند بيعة الخلفاء، فالتخلف عنها ليس كفرا. وسائر أنواع البيعة ليس التخلف عنها كفرا. وكذلك من بايع بيعة ولم يوفي بها لا يكفر، إنما الكفر في التخلف عن البيعة الأولى، وهي بيعة الإسلام التي تلزم الجميع. أما ما سواها من أنواع البيعات فليس التخلف عنها كفرا كما قد علم هذا. وإذا كان التخلف عن بيعة الخليفة أو الإمام ليس كفرا، فلا يعد التخلف عن البيعة للجماعة كفر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فمن المسلم به عند السلف والخلف أن البيعة المطلوبة في هذا النص ليست أي بيعة ولا تعقد لأي جهة، وإنما هي بيعة معلومة لجهة محددة وعلى شروط معلومة أيضا. إنها البيعة التي شرعها الله عز وجل، والتي كلها تؤول إلى الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وهي التي قالها الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية. والتي قالها الله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذه بيعة لله، وهو الذي بمقتضاه يوفى الله حقه في الأرض. وهذه البيعات على صنوفها المتعددة، إنما يستوفيها الله يستوفيها لله في أرضه خليفته في أرضه، فهي إذا تعقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعقد لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللخلفاء تترى. وليس أن يبيع المسلمون أنفسهم لمن لم يستخلفه الله سبحانه. وأما أن البيعة المقصودة في النص من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهو ليس بيع النفس، وحينئذ نطلب معرفة المبيع وإقامة الدليل. وإما أنها بيع النفس فلم يبح الله ذلك إلا أن تباع النفس له وحده عز وجل، ومن ثم تكون لخليفته في أرضه. ومن هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بقوله: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. فهذا الإمام الذي أجاز الله أن تعقد له البيعة وتعطى له صفقة اليد وثمرة الفؤاد، يكون خليفة عن الله في أرضه، يقيم أحكام دينه ويسوس الدنيا بالدين. فمن هو الخليفة أو من هو الإمام أو الأمير العام للمسلمين؟ إذا كنا عرفنا معنى البيعة فقد بقيت معاني. لمن تكون البيعة؟ لإمام أو أمير أو حاكم؟ هذه المعاني ومرادفاتها تحتاج منا إلى وقفة أخرى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق وراية الدين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين، ورد عن الإسلام كيد الكائدين ومكر الملحدين ومكر الصليبيين والصهيونيين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين، وانصر إخواننا المجاهدين، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم طهر المسجد الأقصى الأسير، اللهم احفظ المسجد الأقصى الأسير من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وأيدهم بتأييدك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، أنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، واستر عوراتنا، آمن روعاتنا، فك أسرنا، وارحم ضعفنا، واحسن ختامنا. اللهم اقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة، لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله.